واحد الأخوة يقول ما حكم استعمال الأدوات المضعفة للشهوة الجنسية إذا كان يضره نشاطه الجنسي ويحب أن يتعاطى شيئا يضعف ذلك فلا حرج عليه، لأن هذا الحبوب المباحة الشيء الذي يقرر الأطباء الموثوقون أنه لا يضره، ولكن فيضعف الشهوة مضعفا لا يضره بل يعينه على جهاد نفسه والبعد عن أسباب الفاحشة، ويوصيه بالتزود عليه البعد بالزواج ولو بالاستدانة والقرون، ويوفي الله عنه سبحانه وتعالى حتى يسلم من شر شهوته إن شاء الله.